نحوها زادت في نشره فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا وسمعتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهنهم تقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الأياد تمدها أجرني. مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في الدرس السابع بعد المئة الأولى من سلسلة شرح الشاطبية. أرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة أستاذ علوم القرآن، مرحبا بكم. حياكم الله. حياكم الله شيخ. ما زلنا مشاهدينا في فرش سورة الأعراف، وصلنا إلى البيت الأول بعد المئة السابعة، يقول فيه الناظم كما هو أمامكم على الشاشة: وميم ابن أمك سر معا كفء صحبة وآصارهم بالجمع والمد كل إله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، حياك الله أخي أحمد، وحيا الله إخواني وأخواتي المشاهدين والمتابعين لنا في هذه السلسلة المباركة في شرح هذه المنظومة المباركة. حقيقة هذا البيت فيه كلمتان، كلمة ابن أمة هنا وفي سورة، وردت في سورة الأعراف، ووردت أيضا في سورة طه. في كليهما ورد الكسر عن كفء صحبة، يعني ابن عامر وحمزة والكسائي والشعبة يقرؤون قال يا ابن أم، يا ابن أمي، هنا طبعا هنا قال ابن أمي إن القوم استضعفوني، وفي سورة طه قال يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي بكسر الميم، وباقي القراء الباقون يقرؤون يا ابن أم بالفتح. لا. طبعا معروف أنه هي أصلها فيها ياء الإضافة، حذفت ياء الإضافة بقيت الكسرة دالة عليها، ثم أبدلت الكسرة فتحة تخفيفا كما يقول علماء التوجيه. إذن هما قراءتان: كفء صحبة ابن عامر حمزة، الكسائي شعبة يقول ابن أم ابن أمي بالكسر، الباقون بفتح الميم. كفء صحبة. كفء طيب. صحبة. نعم. وآصارهم بالجمع والمد كل لا، ابن عامر الشامي المرموز له بالكاف من كل لا يقرأ بالجمع ويضع عنهم آصارهم والأغلال التي كانت عليهم. آصارهم هنا المد، مد الهمزة، ويعني على الجمع، والباقون ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. نعم. طيب نستمع إلى هاتين الكلمتين. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني ويضع عنهم آصارهم ويضع عنهم إصرهم ويضع عنهم إصرهم ويضع عنهم إصرهم ويضع عنهم إصرهم. أتابع القراءة وأقرأ البيتين التاليين، يقول فيهما الناظم: خطيئاتكم وحده عنه ورفعه كما ألفوا والغير بالكسر عدلا، ولكن خطايا حج فيها ونوحها ومعذرة رفع سوى حفصهم تلا. نعم. في البيت الأول طبعا هنا عندنا كلمة خطيئاتكم من قوله تعالى نغفر لكم خطيئاتكم أو تغفر لكم خطيئاتكم، هكذا فيها قراءتان: تغفر لكم خطيئاتكم أو نغفر لكم خطيئاتكم خطيئاتكم. التوحيد هنا إذا بنلاحظ على الشاشة تغفر لكم خطيئاتكم نافع، وابن عامر يقول تغفر لكم خطيئتكم، أما أبو عمرو فيقول نغفر لكم خطاياكم، والباقون نغفر لكم خطيئاتكم. إذن هنا بنلاحظ أنه اللي قرأ بالتوحيد ابن عامر، وهنا لما قال عنه لأنه أقرب مذكور في البيت السابق هو ابن عامر. توحيد مع الرفع خطيئتكم كما تشاهدون هنا. وقال ورفعه كما ألفوا ابن عامر ورفعه كما ألفوا لكن ابن عامر رفع مع التوحيد مع على الإفراد ونافع رفع مع الجمع كما تلاحظون. طبعا كلمة تغفر مرت معنا في البقرة تغفر لكم خطيئاتكم. أبو عمرو استدرك على أبي عمرو قال لكن خطايا حج فيها ونوحها. أبو عمرو البصري المرموز له بالحاء من حجة يقرأ خطاياكم كما تلاحظون نغفر لكم خطاياكم الباقون نغفر لكم خطيئاتكم. طبعا هنا في هذا الموضع هذا موضع الأعراف. طيب ننتقل إلى موضع سورة نوح. أبو عمرو يقول مما خطاياهم أغرقوا جميل والباقون مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا جميل. هذا بالنسبة لكلمة خطاياكم وخطيئاتكم. الكلمة التي بعدها كلمة معذرة قول معذرة إلى ربكم رفع ومعذرة رفع سوى حفصهم تلا. معذرة يعني يقرأ كل القراء بالرفع قالوا معذرة إلى ربكم كل القراء ما عدا حفص. قالوا معذرة إلى ربكم حفص الباقون معذرة إلى ربكم بالرفع. جميل الله أعلم. جميل الأبيات سبحان الله يعني تشرح نفسها. نعم تشرح نفسها. طيب أقرأ البيتين التاليين يقول فيهما الناظم وبيس بياء أما والهمز كهفه ومثل رئيس غير هذين عولا وبيأس نسك بين فتحين صادقا بخلف وخفف يمسكون صفا ولا. تمام نعم بارك الله فيك. هذان البيتان أيضا يقول هنا قرأ نافع بقول الله تبارك وتعالى بعذاب بيس وبيس كما نص بها بياء أما اللي هو نافع المرموز له بالهمزة من أما بدون همز والهمز كهفه وكهف المرموز له بالكاف من كاف اللي هو ابن عامر يقول بعذاب بئس إذن صار نافع بيس وابن عامر يقرأ بئس ومثل رئيس أو مثل رئيس غير هذين عول يقرؤون بعذاب بئيس مثل على وزن رئيس لكن للباقين واستدرك هنا بقوله وبيأس نسك بين فتحين صادقا شعبة من الباقين يقول بعذاب بيأس بعذاب بيأس الباقون بعذاب بئيس صادقا بخلف هذا فيه خلاف عن شعبة يقول بعذاب بيأس أو بعذاب بئيس كغيره مثل رئيس وخفف يمسكون صفاولة والذين يمسكون بالكتاب يقرأها شعبة والذين يمسكون بالكتاب من أمسك هناك يمسكون من التمسيك لغيرهم كما يقول العلماء أو من شدة التمسك به أمران أساسيان إذن هما قراءتان قراءة شعبة أو رواية شعبة والذين يمسكون بالكتاب بالتخفيف والباقون والذين يمسكون بالكتاب بالتثقيل. طيب إذن لدينا بئس أو بيس أو بيأس أو بئيس نعم ويمسكون أو يمسكون نستمع إليها. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. جميل وتابع البيتين التاليين، يقول فيهما الناظم: ويقصر ذريات مع فتح تائه، وفي الطور في الثاني ظهير تحمل، وياسين دم غصنا، ويكسر رفع أول الطور للبصري، وبالمد كم حلا. جميل. نعم، هذان البيتان هما في كلمة ذرية أو ذريات هنا وفي سورة الطور. نعم، في الطور طبعا وردت في موضعين: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. أيوة، إذا في الطور هناك، في الطور موضع في نفس الآية. في نفس الآية. نعم. الآن يقول بداية: ويقصر ذريات مع فتح تائه ظهير تحمل أو تجمل، ما أدري حسب الضبط. الذي يقرأ مع القصر، قصر مع الفتح. هو الآن يتحدث عن موضع الأنعام وموضع الأعراف، موضع الأعراف، الأعراف، وموضع وثاني موضع الأعراف الذي يقول تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. الذي يقرأ ذريتهم بالقصر مع فتح التاء ظهير تجمل، اللي هم الكوفيون وابن كثير. الكوفيون وابن كثير يقرؤون ذريتهم. هذه الشاشة أمامنا. نعم. الآن بالنسبة في الطور في الموضع الثاني ألحقنا بهم ذريتهم، أيضا بفتح التاء، بفتح التاء مع القصر، مع القصر. إذا لاحظوا معي: الأعراف وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وفي الطور ألحقنا بهم ذريتهم، والذين يقرأوا ذرياتهم بالجمع مع كسر التاء، جمع مؤنث سالم، يقرؤونها بالجمع بكسر التاء نافع وأبو عمرو. الباقون هم المرموز لهم بالضاء، وهم ابن كثير والكوفيون. الكوفيون وابن كثير يقرؤون اللي هم الباقين قلنا هنا ذريتهم. نعم. هنا وفي الطور، في الطور في الموضع الثاني. جميل. الآن في البيت الثاني أعطانا سورة ياسين، أعطانا سورة ياسين، يقول هنا: وافق المذكورين أبو عمرو في ياسين، وياسين دم غصنا. لاحظ لما قال دم غصنا هنا المذكورين في البيت الثاني اللي هم ظهير، هنا أصبح عندنا في سورة ياسين، ولذلك آية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، يقرأها ذريتهم الباقون هم دم غصنا، يعني المذكورون أضيف إليهم أبو عمرو، الكوفيون وابن كثير وأبو عمرو، أضيف أبو عمرو، أبو عمرو. نعم. الباقون الآن هم نافع ونافع وابن عامر، نافع وابن عامر يقرؤون ذرياتهم هنا وفي سورة ياسين، في سورة ياسين عفوا، في سورة ياسين فقط. ولذلك قال: وياسين دم غصنا. نعم. والآن هنا: ويكسر رفع أول الطور للبصري، وبالمد كم حلا. تمام. لا. الآن لاحظ معي في أول الطور، الآن نتكلم كلامنا هذا الذي سبق عن ثاني الطور، ثاني موضع في الطور، ألحقنا بهم ذريتهم. لا. الآن في الطور: والذين آمنوا واتبعتهم، وأتبعناهم، لاحظ هنا: واتبعتهم ذريتهم بإيمان. الآن يكسر رفع أول الطور للبصري ليه؟ لماذا؟ والذين آمنوا وأتبعناهم ذريتهم. أيوة، اختلف مكانها من الإعراب، فصارت مفعول به منصوب، صارت بالكسرة. مفعول به منصوب، لا أتبعناهم ذريتهم بالجمع يا شيخ، ذرياتهم. ويكسر رفع أول الطور للبصري، البصري من الذين يجمعون. إذا يقول أتبعناهم ذرياتهم وبالمد كم حلا. نعم، هذه ابن عامر بالنصب مع الإفراد، لاحظ بالجمع مع الآن نعيد مرة ثانية. نيلة. ويكسر رفع أول الطور للبصري وبالمد كم حلا. الذين مدوا كم حلا بالجمع. جميل. اللي هو مين؟ أبو عمرو. أبو عمرو وابن عامر. نعم. الآن الذي يكسر من؟ أبو عمرو. أبو عمرو وحده. إذا صار أبو عمرو وأتبعناهم ذرياتهم. لاحظوا معي الشاشة هنا. نعم. وأتبعناهم ذرياتهم ابن أبو عمرو. ابن عامر واتبعتهم ذرياتهم، وكلاهما بالجمع، والباقون واتبعتهم ذريتهم بالإفراد مع الضم، واتبعتهم. لا. لأنه صار فاعل. نعم. إذن هي ثلاث قراءات كما تلاحظون وتشاهدون على الشاشة. فقط هنا الحقيقة أنوه لقراءة أبي عمرو، أبو عمرو البصري قرأ بالجمع مع وأتبعناهم. نعم. صارت مفعول به منصوب بدل واتبعتهم وأتبعناهم. نعم. وابن عامر واتبعتهم ذرياتهم والباقون واتبعتهم ذريتهم. جميل. نعم. جميل جميل. انتهت هذه الكلمة. نعم. وكأنه يشير إلى حلاوة هذه القراءة بالمد، فقال كم حلا، كم حلا، ما أحلاها، ما أحلى هذه القراءة. طيب أنتقل إلى البيتين التاليين. يقول فيهما الناظم: تقول معا غيب حميد وحيث يلحدون بفتح الضم والكسر فصلا، وفي النحل والاه الكساء وجزمهم يذرهم شفا والياء غصن تهدلا. تمام. هنا البيتان حقيقة فيهما الكلمتان، كلمة يقول وذكر مواضعها في هنا وفي في النحل وفي غيرها، ثم كلمة يذرهم. كلمة تقول يقول هنا، عفوا هنا في هذا الموضع كلمة يلحدون، كلمة يلحدون هنا وفي هنا النحل، وفي النحل. نعم. وكلمة يذرهم هنا، لأن في عندنا ثلاث كلمات في البيتين. نعم. منطوق بيت الشاطبي رحمه الله يقول هنا: قرأ أبو عمرو البصري قالوا شهدنا أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، طبعا مع الإدغام، أن يقولوا، حتى ما ينتقدون نقول أن يقولوا. نعم. نعم. أن يقولوا يوم القيامة أيضا، وقوله أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا، لذلك قال معا. نعم. يقولوا معا في الموضعين، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. الذي يقرأها بالضم بالموضعين، بالياء بالموضعين، هو أبو عمرو على الغيبة. نعم. والباقون يقول أن تقولوا. نعم. في كلا الكلمتين. نعم. وأيضا بعد ذلك قال: وحيث يلحدون بفتح الضم والكسر فصلا. هنا منطوق هذا البيت يرى، يقول أنه المرموز له بالفاء من فصلا، وهو حمزة رحمه الله يقرأ قوله يلحدون بفتح الضم والكسر. يلحدون، لاحظ، يلحدون الياء مضمومة والحاء مكسورة. حمزة يقرأ بفتح الضم والكسر، يلحدون، يلحدون، يلحدون قراءة حمزة. نعم. القارئ الباقون يلحدون. فلذلك قال يلحدون من لحد يلحدوا، ويلحدون من ألحد، أو يعني والذين يلحدون، الباقون ضم الياء وكسر الحاء من ألحد يلحدوا، وهما كما تعرفون لغتان من لغات العرب. نعم. وفي النحل والاه الكسائي. في موضع سورة النحل في قوله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وافقه الكسائي فيها. لسان الذي يلحدون، يقول لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. إذن في سورة النحل حمزة والكسائي يقولون لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، والباقون يقرؤون لسان يلحدون، الذي يلحدون إليه أعجمي. نستمع إليها ونتابع. تمام. ذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. جميل. بقيت عندنا آخر كلمة في البيت الثاني، اللي هي كلمة يذرهم. قال: وجزمهم يذرهم شفا. حمزة والكساء يقرؤها بالجزم، بالجزم. والياء غصن تهدل. الآن إذن فيها موضعين في الخلاف: يذرهم. نعم. في طغيانهم. نعم. وبالنسبة للياء بالنون أو بالياء وبالجزم أو بالرفع. أيوة، أحسنت، بارك الله فيك. نعم. إذن عندنا مكان الخلاف في الجزم أو الرفع وبالياء أو النون. نعم. الآن الذي يجزم شفى حمزة والكسائي، والذي يقرأ بالياء المرموز لهم بالغين من غصن، وهم نعم هم الكوفيون، الكوفيون وابن عامر، وابن عامر، الكوفيون وابن عامر، عفوا ابن كثير، ابن كثير، ها. نعم. الكوفيون وابن كثير يقرؤون بالياء، يقرؤون بالياء. تمام. إذا لاحظ معي هنا الكوفيون وابو عمرو، الكوفيون وابو عمرو. نعم. غصن الكوفيون وابو عمرو بالغين. الكوفيون وأبو عمر يقرؤونها بالياء. الباقون يقرؤونها بالنون. بالنون. الآن حمزة والكسائي يقرؤونها بالياء مع الجزم. إذن ويذرهم في طغيان معمهون حمزة والكسائي ويذرهم في طغيان معمهون بالياء مع الضم من بقي من من بقي من الكوفيون من الكوفيين عاصم عاصم وعاصم وأبو عمرو وأبو عمرو البصري يقول ويذرهم بالياء مع الضم مع الرفع الباقون بالنون ونذرهم في طغيانهم يعني نافع وابن عامر وابن كثير نافع وابن عامر وابن كثير طيب نستمع إليها بارك الله فيك من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون جميل أقرأ البيت التالي يقول فيه الناظم وحرك وضم الكسر وامدده هامزا ولا نون شركا عن شذا نفر ملا تمام البيت واضح لاحظوا معي الكلمة اللي نتكلم عنها هي شركا في قوله تعالى جعل له شركا فيما آتاهما كلمة شركا قال حرك يعني حرك الساكن الساكن هنا الراء وضم الكسر اللي هو الشين فصارت شورى وامدده شركاء جعل له شركاء فيما إذن هذا تحليل النص حرك السكون ضم الكسر أمدد الألف التي بعدها مع همز بعدها يعني شركا تصبح شركاء ولا نون لأنه شركا منونة يعني لما نعطيها شركاء دون تنوين لمن عن شذا نفر ملا لهم غير نافع وأبي بكر صحيح حفص و يعني عندنا حمزة والكسائي وابن كثير وابن عمرو بارك الله فيك أما نافع وشعبة فهم يقولون جعل له شركا فيما آتاهما جميل جميل جميل طيب نستمع إليها فلما آتاهما صالحا جعل له شركا فيما آتاهما فلما آتاهما صالحا جعل له شركا فيما آتاهما فلما آتاهما صالحا جعل له شركا فيما آتاهما فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما جميل البيت الذي يليه يقول فيه الناظم ولا يتبعوكم خف مع فتح بائه ويتبعهم في الظلة احتل واعتلى تمام هذا البيت هنا في كلمة لا يتبعوكم وفي الظلة اللي هي سورة الشعراء والشعراء يتبعهم الغاوون بالتخفيف فيهما نافع هنا لا يتبعوكم لا بدون تشديد بدون تشديد قال لا يتبع خف مع فتح بائه لا يتبعوكم لأن لو شددنا قال لا يتبعوكم تكسر الباء فالذي يقرأ بالتخفيف مع فتح الباء نافع هنا وفي سورة الشعراء الباقون بالتشديد مع كسر الباء لا يتبعوكم هنا وفي الشعراء والشعراء يتبعهم الغاوون ولنافع الشعراء يتبعهم الغاوون هنا لا يتبعوكم جميل جميل طيب نأخذ المقطع وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم والشعراء يتبعهم الغاوون والشعراء يتبعهم الغاوون والشعراء يتبعهم الغاوون والشعراء يتبعهم الغاوون جميل البيت الذي يليه يقول فيه الناظم وقل طائف طيف رضا حقه ويا يمدون فضم واكسر الضم أعدلا تمام هذا البيت فيه كلمتان كلمة طيف أو طائف يقرأ الكسائي وأبو عمرو وابن كثير إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا الباقون طائف إذا مسهم طائف من الشيطان لذلك ذكر الكلمتين طائف طيف وطيف طيف هذا الكلمة الأولى طيب إذن اللي هو طبعا نعم تفضل الكسائي وأبو عمرو وابن كثير طيف والباقون طائف طائف طيب نستمع إليها إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا الكلمة الثانية اللي هي يمدونهم وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون قال ويا يمدونهم فضمم واكسر الضمة أي اكسر الميم هنا لاحظ ضم الياء واكسر الميم صارت يمدونهم جميل لنافع واكسر الضمة أعدل إخوانهم يمدونهم في الغي نافع والباقون والإخوانهم يمدونهم في الغي بفتح الياء وضم الميم طيب نستمع إليها وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون البيت الأخير في هذه الحلقة وفي فرش سورة الأعراف يقول فيه الناظم وربي معي بعدي وإني كلاهما عذابي آياتي مضافاتها العلا سبق ذكرها في باب الإضافة لكنه يذكرها هو من باب التذكير من باب التذكير أي هذه هي يا آت الإضافة وقد سبق الحديث عنها في بابه طيب الشيخ سؤال الحلقة سؤال واحد هو ما مذاهب القراء في قراءة كل من الكلمات الآتية نغفر لكم خطيئاتكم وفي قوله تبارك وتعالى في قوله بئس، كلمة بئس في وضح مذاهب القراء فيها، وفي كلمة أيضا نعطيهم كمان كلمة يا شيخ أحمد في كلمة يا آت الإضافة يا شيخ لنا راجعها في الكلمة الثالثة اللي هي كلمة وذر الذين يلحدون في آياتنا، ما مذاهب القراء فيها، في ثم السؤال الذين يلحدون في أسمائه. السؤال الثاني وضح عدد آيات الإضافة التي في سورة الأعراف وما مذاهب القراء فيها فتحا وتسكينا. طيب شكرا جزيلا، نلقاكم مشاهدينا الأعزاء في الحلقة القادمة مع فرش سورة الأنفال بإذن الله، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. نزاهات عن منطق الهجر مقوالا، ولكنها تبغي من الناس كفأها أخافي القاتل يعفو ويبغي تجملا، وليس لها إلا الذنوب وليها، فيا طيب الأنفاس أحسن تأملا، وقل رحم الرحمن حيا وميتا، فتى كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدني سعيه بجوازه، وإن كان زيفا غير خاف مزللا، فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمون جدا وتفضلا، أقل عثرتي وانفع بها وبقصدها حنانا.